الزوج الصدقة ولا في مهزوم خمس أواق الصدقة. تقدم ما جاء على ذلك حديث أنس وغيره. والأواق يعوقية ولقية 40، يعني ليس من دون 200 درهم صدقة وليس من دون 500 درهم صدقة، أقل صاب 50، إذا كان أقل فلا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة زكاة التجارة، وليس من دون 5 أوسق و6 صاع، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها صدقة من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير وغيرها مما يكال والدهر من الأرز والذرة والدخن وغير ذلك. النصاب 5 أوسق، فإذا كان أقل فلا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة، إذا كان زكاة التجارة. بحاجة موسى ومعاذ لا تأخذ عن الصدقة إلا من النصاب الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا الحديث فيه نظر في سعه نظر، لان مخالف الاحاديث الصحيحه الداله على وجوب الزكاه في جميع الحبوب، ولهذا تقدم حديث جابر حديث ابن سعيد 5 أوسق من تمر ولا حب، حب يعم الزبيب يعم الشعير والحنطه والدخن والذره والارز وغيرها مما يكال والدهر. والاحاديث الصحيحه اللي عليها العمده، وهذا يعتبر شاذا ضعيفا لانه مخالف الاحاديث الصحيحه. والله يقول جل وعلا واسوا حقا يوم حصاد، يعم الشعير والحنطة والأرز والذرة والدخن والعدس ونحوها مما يقال والدخن. أما القساء والبطيخ والقضب وما أشبه ذلك هذا لا زكاة فيه لأنه لا يقال ولا يدخن. طعام الحار، طعام الوقت الحار، بطيخ أشباه واخر تؤكل الحال ما تدخر. أما العنب فهو كالتمر زكى إذا لبب وخمسة أوسق زكى كالتمر. وفي حديث ابن عمر دلالة على أن الزكاة تختلف، فإذا كان يسقى بالماء المطر أو بعروقه أو بالعيون والأنهار هذا فيه العشر، في كل 1,100 حبوبة ما تسقى بالأمطار أو بالعثر أو بالأنهار ونحوها ما فيها كلفة فيها العشر. وأما إذا كانت تسقى بالنضح بالمكاين أو بالإبل أو نحوها فيها نصف العشر. وهذا من رحمة الله جل وعلا من إحسان جعلها أقسام، الركاز فيه الخمس، وما يسقى بغير تعب فيه العشر، وما يسقى بالتعب من النخيل والحبوب نصف العشر، والنقود ربع العشر لأنها فيها تعب النقود خسائر متى تنجح. فجعل الله في الركاز الخمس لأنه يوجد بسهولة من دفن الجاهلية، وما كان من حبوب الثمار يسقى بالمطر ونحوه العشر، وما كان يسقى بالكلفة كالمكاين نصف العشر، وما كانت كلفته أكثر كالتجارة ربع العشر في دراهم ودنانير وعروض التجارة. فضل من الله سبحانه وتعالى، وفق الله جميعا. صلى الله عليه عميل كما ورد عن عباس رضي الله عنه ما أعلم في تحديد أعطى فقه حجد بعميل، ولكن ما نعلم فيه كله مشارع الخيرات مشارع الخير. فإذا كان مثل الفقراء لو عجل عامل ما يكفيهم مضطرين أو جهاد محتاج وعجل جزاه الله خير، ولا ثلاث ولا أربع، لأنها مصلحة ظاهرة مسارعة الخير ما هي ضرر الفقراء، هي مصلحة الفقراء والجهاد ونحوه. نعم. أحسن الله تأخيرها بشهر عن الزكاة الواجب لا يأخر يبادر، لأن القاعدة الأوامر على الفور، هذه القاعدة إلا ما دل عليه الشرع بالتراخي، القاعدة على الفور. إذا حال الحول وجب البدار إلا لعلة، مثل الفقراء هم موجودين يدورهم أو المال هم موجود حتى يحضر ما بأس معذور. حديث الوسق 60 صاع هل ثبت مرفوعا؟ نعم. حديث الوسق 60 صاع نعم هل ثبت مرفوعا؟ ما ثبت محل إجماع، ما هو محل ما له في خلاف. أعرف أنت أحصل إليك كثير. هل دفع الزكاة في شهر رمضان فضع عن بقية الشهور أحصل إليك؟ إذا وافق ولم يأخذ إذا وافق هذه صدقة تطوع. أحصل إليك أن الزكاة أم الزكاة لا، إذا وجبت في رجب أو شعبان أو شوال تخرج. أنا أحصل إليك عندي مفهوم كثير من الناس أنه في رمضان تخرج الزكاة فقط. لا لا مو بالعكس، إذا وافق الحول أول وقت الحول آخر شعبان ما يخرج. طيب أحصل إليك ما رأي سمحتكم إذا حصل حريق أحسن تعطون الإمام، تعطون أسئلة الإمام يرافق في المكبر حتى يجمع الناس. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما رأي سماحتكم إذا حصل حريق في محل تجاري قالوا أنه لم يزكيها، ما رأيكم؟ ما رأي سماحتكم إذا حصل حريق في محل تجاري قالوا أنه لم يزكها، ما رأيك؟ وأعلم من نفسه الحريق قد تكون عقوبة للزكاة وقد تكون عقوبة لشيء آخر، وأعلم من نفسه إذا كان لا زكي يتوب إلى الله ويزكي، وإذا كان ما يزكي وإذا كان يزكي ولكنها مصيبة من أعظم المصائب. وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ربك أحكم وأعلم، ما أصابته إلا العلة لسبب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سؤال آخر يقول السائل بعض الناس يعتقد أن الزكاة فقط للفقراء ولا يساعد راغبين في الزواج، ما رأي سماحتك؟ الزكاة للفقراء وغيرهم من أصناف، فإذا كان يريد الزواج فقير يعطي من يساعد هذا الزواج، والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل من العامل في ولي الأمر أثمانية عن الزكاة، الفقراء أولهم والمساكين. يسأل السائل ما هو دليل على إخراج زكاة العنب بدون زكاة الورق؟ يأتي هذه الآية. من لم يؤدي زكاته جهلا هل يلزم بإخراجه؟ نعم، يعلم ويخرج عما مضى. إذا كان في خلاف بين المسألة الزكاة كالحلي يحصل الله إليه يزكي المستقبل، وإذا كان فيها خلاف لما علم يزكي المستقبل. مشروب بالمصلحة؟ نعم أي نعم أفضل، ولو لو عجلها لخوف كذا ولا كذا ما يزكي، لأن إحسان مجرد إحسان، تعجيل إحسان مو شرط، تعجيل إذا رأى التعجيل أهل أم يخشنه يشغل عندنا حضورا أو لأسباب أخرى أو فقراء حاضرين أو أسباب ذلك. الحمد لله. الحج على فور يا شيخ؟ الحج على فور إذا استطاع. فاسق هل يأخذ الزكاة؟ إذا كان فقير لعل الله يهديه ويترك الفسق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز.

يتصرف فيها الناس. النقود يتصرف فيها قليل، إنما الفائدة والأرباح تأتي من طريق العروض، يبيع هذا ويشتري هذا ويبيع هذا ويشتري هذا، هكذا تصرف الناس في أموالهم من طريق العروض والتجارات من أراضي وسلع وأواني وملابس وحيوانات وغير ذلك. فإذا بلغت قيمة العروض النصاب وجبت في الزكاة، سواء كانت العروض أراضي أو ملابس أو أواني أو سيارات أو غير ذلك. وبحديث ثالث نهي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز خمس، الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية الكفار فيه خمس. فإذا وجد إنسان من دفن الجاهلية، هل يعلم في الجاهلية أموال من ذهب أو فضة أو غيرها من دفن الجاهلية فيها خمس لبيت المال، كما أن في ما سقي بغير كلفة العشر من الزكاة، وفي ما سقي بالنضح والمكاي ونحوها نصف العشر، أما ما يكون في النقود أو التجارة ربع العشر من رحمة الله. كل ما قلت المؤونة صارت الزكاة أكثر، وكلما شدت المؤونة صارت الزكاة أقل، هذا من رحمة الله جل وعلا. ولما كان الركاز يحصل بسهولة صار فيه الخمس، ولما كانت الزروع والثمار تسقى بغير كلفة بالمطر والأنهار صار فيها العشر، وإذا كانت تسقى بالتعب والمكاين والحيوانات نصف العشر، وإذا كان من طريق التجارات ربع العشر. هذا من رحمة الله وتسيره جل وعلا وإحسانه إلى عباده. الحديث الثالث حديث عمرو بن شعيب من جده، في رجل وجد كنزا في خربة، قال له المسلمين وجدته في قرية مسكونة فاعرفه، لأن الظاهر لقط المسلمين يعرف أو معاهدين يعرف كاللقطة سنة يعرف سنة، فإن عرف إلا فهو لوالده. أما إذا كان في قرية جاهلية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، إذا كان في قرية تعتبر جاهلية غير مسكونة فرمب بالركاز جزء الركاز، أما إذا كان قرية المسلمين انتقلوا إلى محل آخر يعرفوا بسائر أموال المسلمين. الرابع حديث بلال في المعادن، المعادن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. حديث بلال له طرق متعددة، ومنها عن ابن عباس إنسان جيد أيضا، كلها تدل على أن المعادن معادن الذهب والفضة فيها الزكاة، وهكذا المعادن الأخرى إذا عدها للبيع ستعود تجارة. فإذا كان المعادن ذهب أو فضة فإذا حال الحول على ما أخذ منه وجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب من ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة.